نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد بحبه والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى بياكم في هذه الرحلة المباركة مع كتب أهل العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن ينفعنا بما كتبوا. ونحن مع ألفية الإمام عبد الرحيم العراقي أبي الفضل، وهذه الألفية المباركة التي نفع الله بها كثيرا واهتم أهل العلم بشرحها والتعليق عليها، كما فعل العراقي نفسه أولا شرحها، وشرحها تلميذ تلميذه والسخاوي كذا الأنصاري، واعتنى بها أهل العلم كثيرا. وقد تم لنا ولله الحمد والمنة قراءة أهم ما في هذه الألفية، فالذي مر بنا خلال السنة الماضية وصل الماضي هو أهم ما فيها، وبقي لنا الملح والفوائد التي يذكرها أهل العلم في علم الحديث. وأما القواعد والأصول التي يحتاجها كل طالب حديث قد مرت، ولله الحمد والمنة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون نفع بها وأن ينفع بها مستقبلا. وقد وصلنا فيما أعلم إلى الإجازة، أليس كذلك؟ نعم. وأتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الإجازة كما ذكرها الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الثالث: الإجازة. ثم الإجازة تلي السماع ونوعت بتسعة أنواع، أرفعها بحيث لا مناولة، تعيينه المجاز والمجازلة، وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا، وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا وهو غلط، قال: والاختلاف في العمل قط. ورده الشيخ بأن الشافعي قولان فيها، ثم بعض تابعي مذهبه القاضي حسين منع، وصاحب الحاوي به قد قطعا. قال كشعبة: ولو جازت إذن لبطلت رحلة طلاب السنن، وعن أبي الشيخ مع الحربي إبطالها كذاك للسجزي، لكن على جوازها استقر عملهم والأكثرون طرا، قالوا به كذا وجوب العمل بها، وقيل لا كحكم المرسل. الإجازة ذكر هنا أنها أنواع، وذكر أنها أنواع تسعة، وبعض أهل العلم ذكر أن أنواعها أقل من تسعة، وبعضهم ذكر أنها أكثر من تسعة. فإذا قضية العدد غير مقصودة، وإن كان أصحاب السبعة وأصحاب التسعة والذين زادوا على التسعة في النهاية كلهم متفقون على ذكر كل ما أحيط أو يحيط بالإجازة، ولكن بعضهم يفصل فيجعل النوع الواحد نوعين، وبعضهم يعكس يجعل النوعين نوعا واحدا، هذا سبب اختلافهم، وإلا في النهاية هم متفقون على ذكر ذكر هذه الأنواع ولكن على تقسيماتها فقط، هذا الخلاف الذي وقع بينهم. فقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى ثم الإجازة هل السماع، يعني بعد السماع وحضور الدرس وأخذ من فم الشيخ أو فم القارئ من نوع من أنواع التلقي العلم تلقي الحديث، النوع الثاني هو الإجازة، يعني دون أن يحضر عنده، يجيزه دون أن يحضر عنده، وإنما يقول له ارمي عني. وهي تسعة أنواع سيذكرها الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ونوعت لتسعة أنواع، نوعت الإجازة إلى تسعة أنواع، أرفعها بحيث لا مناولة تعيينه المجاز والمجازلة، هذا هو النوع الأول، أن المجاز معين والمجاز به أيضا معين. المجاز الذي هو الشخص، المجاز هو الشخص، أنا أجزت لخالد بن عبد العزيز فعينت الشخص، أجزت لخالد، أجزت لابني، أجزتك يا أحمد، أجزتك يا فلان، تعيين الشخص هذا تعيين المجاز، وتعيين أو المجاز له، وتعيين المجاز الشيء أجزتك كتابي هذا، أجزتك مروياتي عن فلان، أجزتك صحيح البخاري، يحدد الشيء المجاز. إذن المجاز له يحدد الشخص، والمجاز يحدد وهو الكلام المكتوب الكتاب الحديث وهكذا. إذن أن يعين المجاز وهو الكتاب، وأن يعين المجاز له وهو الشخص، هذا النوع الأول. هذه أرفعها، أعلى أنواع الإجازة أن يقول أجزت كتابي هذا لفلان بشخصه، يذكر شخصا باسمه، هذا أعلى أنواع الإجازة. قال وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا، وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا وهو غلط، قال والاختلاف في العمل قط. هذا أو هذا النوع من الإجازة، هناك من حكى الاتفاق على جوازه وأنه مقبول وأن هذه الإجازة صحيحة. يقول بعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا، قال وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا، يقول لا يوجد خلاف في قبول هذه الإجازة، الباجي أبو الوليد يقول لا خلاف بين أهل العلم في قبول هذا النوع من الإجازة، وتعيين المجاز وتعيين المجاز لا، يقول لا خلاف بين أهل العلم في قبول هذا. قال نفي الخلاف مطلقا، قال وهو غلط، يقول العراقي لا في خلاف، العراقي يقول في خلاف، يعني كأنه يقول بالغ أبو الوليد الباجي في اعتماد هذا، يقول لا يوجد خلاف. قال والاختلاف في العمل قط، قط هنا بمعنى فقط، قط هنا بمعنى فقط ولكن للنظم فقط حذف الفاء، وإلى بمعنى يقول الخلاف بينهم في العمل وليس فيها، وإن الأصل أنها متفق عليها هذه الإجازة أو هذا النوع من الإجازة. نسخة أحمد شاكر فقط وماشية، شو اقرأها؟ يعني يقول نفي الخلاف مطلقا وهو غلط، قال والاختلاف في العمل فقط، على كل حال يعني هو قال حذفت الفاء هنا للتخفيف فقط وإلا المعنى واحد. قال ورده الشيخ، الشيخ من؟ ابن الصلاح. قال ورده الشيخ بأن للشافعي، أن هي مخففة من الثقيلة، يعني أن هي أن، لكن لأجل أيضا النظم خففها. قال: ورده الشيخ بأل الشافعي قولان فيها ثم بعض تابعي. يعني الشافعي له قولان فيها، كيف يقال أن ما فيها خلاف؟ الشافعي وحده له فيها قولان، ثم بعض تابعي مذهبه القاضي حسين منع. حسين المروزي القاضي وهو من أتباع الإمام الشافعي منع هذا الأمر، يعني إنه الإجازة. وصاحب الحاوي به قد قطع، صاحب الحاوي هو الموالي قطع به. يعني إذا المسألة فيها إيش؟ فيها خلاف. يقول هو يعني هو العراقي رحمه الله، وكذلك ابن الصلاح يؤيدان أن العمل بالإجازة صحيح وأنه قول الجمهور، لكن لا تقول إن ما في خلاف. لا، في خلاف. في إيش؟ في خلاف. قال: كشعبة. قال إيش؟ كشعبة. ولو جازت إذا لبطلت رحلة طلاب السنة. المانعون من الإجازة كما نقل عن مالك بن أنس الإمام مالك، وكذا نقل عن شعبة ابن الحجاج، وهو قولان كما قلنا للشافعي، أنهم يمنعون الإجازة. ليش؟ قالوا: لأن، تدرون ما معنى الإجازة؟ معنى الإجازة تثبيط الطلبة عن الرحلة، بدل ما يرحل ويجلس العلماء يذهب للعالم، أجزني من ريال، أجزك من ريال، مع السلامة، يوم بهالبلد يوم بهالبلد، وين الرحلة في طلب الحديث والبقاء عند باب الشيخ والجلوس مدة والسماع من الشيخ؟ هذا في إبطال السنن يقولون. يعني ما سنه العلماء من الرحلة في طلب الحديث، هذه الإجازة تقتل الرحلة يقولون، هذه الإجازة تقتلها. وذلك الإمام مالك قال: يريدون بتعب قليل ووقت قصير أن يأخذوا علما كثيرا. ما يصير، لأنه ما معنى أجزتك؟ أجزتك يعني هذا الكتاب كمثال مثلا، إذا أراد أن يقرأه على الشيخ يأخذ مثلا ثلاثة أيام، لكن عندما يقول له شيخ أجزتك هذا الكتاب، أخذ الكتاب كله دقيقة أو نصف دقيقة. أجزتك هذا الكتاب أن ترويه عني، تفضل، مع السلامة، انتهى. يقول: أين البقاء عند الشيخ والجلوس معه والقراءة عليه والرحلة إلى العلماء والبقاء عندهم مدة؟ كل هذا يذهب مع هذه الإجازات. فكان بعض أهل العلم من السلف كشعبة ومالك ورواية عن الشافعي يكرهون الإجازة من أجل ذلك، أن تثبط عن طلب العلم، كما قال مالك: يريدون علما كثيرا بوقت قليل، يريدون علما كثيرا بوقت قليل. نعم. قال: ورده الشيخ بأل الشافعي قولان فيها ثم بعض تابعي مذهبه القاضي حسين منع وصاحب الحاوي به قد قطع. قال: كشعبة، يعني قال كقول شعبة وهو المنع، قال كشعبة لو جازت إذا لبطلت رحلة طلاب السنة. لو صحت الإجازة لبطلت، لأنها تشجع على الكسل وعدم الرحلة في طلب العلم. يعني إذا علمنا، وأنتم تعلمون ذلك يقينا، أن بقية بن مخلد كمثال رحل في طلب الحديث 40 سنة، صور 40 سنة وهي من بلد إلى بلد في تحصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه. يعني هذا وأمثاله رحمه الله تبارك وتعالى. إذا كان يعني الإجازة هي المخرج وهي الجائزة وكذا، فطرت تحت هؤلاء وصاروا يعتمدون على الإجازات. مجرد يأتي إلى هذه البلد يجلس فيها يومين، يجيزه الشيخ مروياته ثم ينطلق، ثم يجيزه الشيخ هذه المرويات وينطلق، قد لا يأخذ من كل شيخ إلا يعني نصف ساعة أو أقل من ذلك. قال: وعن أبي الشيخ مع الحربي إبطالها كذاك للسجزي. إذن الآن القضية توسعت شيئا، يقول أبو الوليد الباجي يقول ما في خلاف، غير صحيح هذا الكلام. يقول أبو الشيخ وهو الأصبهاني، والحربي وهو إسحاق ابن إبراهيم أو إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الحربي، طيب، وكذلك السجزي أبو نصر طيب، يقول كل هؤلاء يبطلون الرواية بالإجازة، فكيف يقال بعد أو كيف يصح بعد ذلك أن يقال إنه لا خلاف بين أهل العلم في قبول الإجازة؟ يقول والآن يرجع مرة ثانية ليؤكد أن قوله صحيح، فقال لكن على جوازها استقر عملهم والأكثرون طرا قالوا به كذا وجوب العمل بها، وقيل لا كحكم المرسل. إذن ابن الصلاح وكذا العراقي رحمه الله تبارك وتعالى رد على أبي الوليد الباجي قوله أنها لا يوجد خلاف، قال يوجد خلاف، يوجد خلاف، لكن نحن نوافقك في قولك أنه يعني الجمهور أو الأكثرون على قبول الإجازة والعمل بها، لكن على جوازها استقر عملهم والأكثرون طرا، يعني جرى على هذا عمل أهل العلم وقالوا به، قالوا به كذا وجوب العمل بها، وقيل لا كحكم المرسل، يعني الجمهور على قبول الإجازة بل وعلى العمل بها. هناك من منع العمل بالإجازة كابن حزم رحمه الله تعالى يرى عدم جواز العمل بالإجازة، يقول يعني هذا لا يجوز العمل بالإجازة لأنه كأنه يحدث بشيء لم يسمعه. هو لا شك الإجازة فيها مميزات فيها عيوب، يعني مميزات الإجازة يعني كما قال الإمام تأخذ علما كثيرا في وقت قصير، وأن الإنسان يعني يحصل هذه العيوب من كثير من العلماء، ومن عيوبها الإنسان لا يسمعها من لفظ الشيخ ولا يصحح له، يعني إذا قلنا الشيخ هو الذي يقرأ فهو يسمعها من لفظ الشيخ سمعنا صحيحا كما سمعها الشيخ من شيوخه وهكذا. وأيضا الناحية الثانية وهي قضية إذا كان يقرأ على الشيخ فالشيخ كذلك يصح، لكن الإجازة يقول خذ هذا الكتاب وروهي عني، أجزتك أن تروي هذا الكتاب عني، فهذا إذا جاء وراء هذا الكتاب وقال حدثنا شيخنا إجازة أو قال شيخنا إجازة وغير ذلك من الألفاظ التي تستخدم مع الإجازة، طيب قد لا يقرأ الكلمة قراءة صحيحة، خاصة إذا كانت غير مشكلة ولا لا، خاصة إذا كانت، وأنتم تعلمون أنه أحيانا يعني يقع الخلاف الكبير على تشكيل كلمة، يقع خلاف مسألة لأنه يختلف المعنى. وأذكر مثالا لذلك الحديث المشهور حديث أبي بكر الثقفي لما ركع دون الصف ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى صلاته من الذي ركع دون الصف؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد أو لا تعد أو لا تعدو، تحتمل وكل واحدة لها معنى ودلالة فقهية. إذا قلنا لا تعد أي لا تعد هذا العمل، لا تسويها مرة ثانية، لا تعدو يعني ما في معنى سوها بس لا تفعل، لا تفعل، لا تعد أي لا تعد هذه الركعة والركعة تامة صحيحة مقبولة، أو لا تعد هذه الصلاة. طيب ما أيها قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا أن أهل العلم كانوا يأخذون الحديث بالتلقي وبالسماع من أفواه الشيوخ زين لقلنا وأخذ هذا الحديث إجازة مثلا كيف نقرأها؟ لا تعدوا أو لا تعد أو لا تعد كيف نقرأه؟ ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال والصحيح رواية لا تعد، أي لهذا الفعل هكذا سمعناها من مشايخنا. فإذا السماع من الشيخ يحل لك الإشكال، السماع من الشيخ يحل لك الإشكال، لكن إذا كان ما سمع من الشيخ وإنما أخذ الحديث إجازة سيشكل عليه الأمر، هل هي لا تعد أو لا تعد أو لا تعد؟ وقس عليها كثير من الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى، وهل هي مبني للمجهول أو مبني للمعلوم هكذا، فلا شك أن السماع أولى من الإجازة، لكن على كل حال إجازة مقبولة كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، لكن على جوازها استقر عملهم والأكثرون طرا قالوا به كذا وجوب العمل بها الإجازة، وقيل لا كحكم المرسلي، هذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى، يقول الإجازة مرفوضة كحكم المرسل لأنها ما فيها اتصال سند، ما فيها سمعته، ما فيها سمعته، يقول هي كالمرسل فيها انقطاع، يقول كونه أجازه فرق بين أجازه وبين حدثه، يقول هذا انقطاع وحكمه حكم المرسل، هذا قول المحدث، لكن الجمهور على قبول الإجازة. طيب، إذن هذا هو النوع الأول من الإجازة. طيب، قال والثاني أن يعين المجاز له دون المجاز، وهو أيضا قبله جمهورهم رواية وعملا، والخلف أقوى فيه مما قد خلا. النوع الثاني من الإجازة وهو أن يعين المجاز له دون المجاز، المجاز له هو الشخص، يقول لشخص يا فلان أجزتك. طيب، هذا عين المجاز له. طيب، والمجاز أجزت له ماذا؟ قال أجزت لك ما سمعت. طيب، هذا عين، قال وما سأسمع. طيب، أو أجزت لك وأجزتك ببعض مسموعاتي. تعال حدد عز بعض، أيه بعض مسموعاتي؟ مثل لما تقول حق واحد زوجتك إحدى بناتي، هل يصح؟ ها؟ ما يصح. بعتك شاة من شياهي وعنده 10 أو 20 أو كذا، أي شاة تروح تنقي مثلا، أو بعتك بيتا مما أملك وهو يملك أكثر من 3 بيوت أو 4، فلا يصلح هذا، لابد من إيش؟ من تعيين المجاز، وتعيين المجاز له يعني ماذا أجزت ولمن أجزت. فالنوع الثاني إذا أن يعين المجاز له الشخص ولا يعين ماذا أجاز له، يقول أجزتك، يسكت، أجزتك بعض مسموعات، أجزتك بعض كتبي، ولا يحدد له، ولا يحدد له. يقول والثاني أن يعين المجاز له وهو الشخص دون المجاز وهو الكتب، وهو أيضا قبله جمهورهم، إن أكثر أهل العلم قبل هذه الإجازة، أن يقول حدثني فلان إجازة ببعض مسموعاته، ويذكر مثلا بعض مسموعاته. قال جمهورهم رواية وعملا وعملا، والخلف أقوى فيه مما قد خلا، يعني إذا كانت الأولى اللي هي واضحة أجزت لفلان هذا الشيء واضح، المجاز واضح والمجاز له واضح، وضع فيها خلاف، يقول فالتي بعدها وهي تعيين المجاز له مع عدم تعيين ماذا أجازه، يعني الكتاب أو كذا غير معين، يقول الخلاف فيها إيش؟ أقوى، الخلاف فيها أقوى. نعم. قال والثالث التعميم في المجاز له، وقد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن منده ثم أبو العلاء أيضا بعده، وجاز للموجود عند الطبري، والشيخ للإبطال مال فاحذري، وما يعم مع وصف حصر، مع وصف حصري كالعلماء يومئذ بالثغر، فإنه إلى الجواز أقرب. قلت عياض قال لست أحسب في ذا اختلافا بينهم ممن يرى إجازة لكونه منحصرا. هذا النوع الثالث من الإجازة، النوع الثالث من الإجازة وهو التعميم في المجاز له، يعني المجاز له الشخص غير محدد، تلضعوا الأولى إيش؟ الشخص محدد والكتاب محدد، الثاني الشخص محدد والكتاب غير محدد، الثالث التعميم في المجاز له، اللي هو الشخص إذا صار غير محدد، الشخص غير محدد، تعميم شخص غير محدد، التعميم في المجاز له. طيب الشخص غير محدد يقول واحد أجزت للمسلمين، أجزت لكل أحد، أجزت لمن يصله خطابي هذا، مفتوح ولا مغلق؟ الحتي مفتوح عام، كلام إيش؟ كلام عام. هذا النوع الثالث من الإجازة. طيب والثالث التعميم في المجاز له، وقد مال إلى والثالث التعميم في المجاز له وقد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن منده، يعني الخطيب قال إيش؟ لا مانع، ما في مانع. ابن منده كذلك، ابن منده يقولون قولا وعملا، ابن منده قال أجزت كتابي هذا لكل من قال لا إله إلا الله، يعني حد عين ولم يعين؟ لم يعين، أطلقها لكل المسلمين، لكل المسلمين، قال لكل من قال لا إله إلا الله أنا أجزته هذا الكتاب، هذا التعميم. إذا النوع الثالث ألا يعين المجاز له، الخطيب وافق قال ما في مانع، ابن منده قال أيضا إيش؟ لا مانع من ذلك. طيب والثالث التعميم في المجاز له وقد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن منده ثم أبو العلاء أيضا بعده، أبو العلاء العطار أيضا يعني رأى أن هذه لا بأس بها. وجاز للموجود عند الطبري وشيخ للإبطال ما لا تحذري. الطبري هنا هو أبو الطيب الطبري وليس أبو جعفر، الطبري صاحب التاريخ، إنه الطبري صاحب كتاب المناقب العشرة. طيب هذا هو أبو الطيب الطبري، ويذكرون عنه هذا أبي الطيب الطبري رحمه الله تعالى أنه تجاوز 100 من عمره وصحته طيبة. يقول وكان في مركب فوقه المركب قريبا من يعني الياء، فقفز من المركب إلى البر كما ينزل الشباب عمره 100، تجاوز 100، فنظر الناس إليه يعني الشايب ينط نطة شباب، هذه ما هي نطة، نطة 20-30 سنة يعني يمشي الحال، وخمسين سنة كمان ما يقدر ينط النطة هذه، صحيح؟ نعم. فقفز كما يقفز الشباب وعمره قد تجاوز 100، فنظروا إليه نظرة تعجب، يعني شوية يعطون عينها، فنظروا إليه نظرة تعجب، قال لا تعجب، هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. يقول أنا ما مشيت برجلي إلى معصية، فحفظ الله لي هذه الجوارح إلى أن وصلت إلى هذا العمر. ولذلك نقول دائما في دعائنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا، يعني هي ثريتنا لا نحن نرثها، يعني موت قبلها لا تموت قبلنا، فإذا ماتت هذه الأشياء قبلك فقدتها وعشت بدونها، وإذا مت أنت قبلها وهي ورثتك، يعني مت وأنت في صحتك، مت وأنت في صحتك. يقول هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، وهذه رسالة صلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. وجاز للموجود عند الطبري، الطبري قال يعني يجوز له أن يجيز لعامة المسلمين أو يعني غير محدد، لكن بشرط اللي موجود عنده فقط، ما يقول أجزت ما سمعت وما سأسمع، ولكن يجيز ما سمع فقط، أجزت مسموعاتي الموجودة حاليا ما في بأس، حتى لو أطلقها لعامة المسلمين أو لكل من قال لا إله إلا الله أو للناس هكذا أطلقها، هذا لا بأس به عند الطبري أبي الطيب رحمه الله تعالى. قال: والشيخ للإبطالي، الشيخ من؟ ابن الصلاح. قال: والشيخ للإبطالي ما لا تحذري، يعني الشيخ الصلاح لم يوافق على هذا، قال يعني لا يعلم، بل قال ابن الصلاح: لم أسمع ممن يقتدى به من أهل العلم أنه أجاز مثل هذا الكلام، اللي هو الإجازة هكذا مطلقا لكل من قال لا إله إلا الله أو لعامة المسلمين أو للناس أو ما شابه ذلك من الكلام. نعم، يقولون لأن الإجازة في أصلها الأولى اللي هي أقوى شيء، أقوى شيء اللي هي إيش؟ معين لمعين، ولا لا؟ يقول هذه التي هي أقوى شيء مختلف فيها، حيث متوسعون زيادة، يقول إذا كان أصل الإجازة مختلف فيه فهذه تكون لا شك إيش؟ أضعف وأضعف مما يعني، فيقول لا ينبغي التوسع في مثل هذا الأمر. وإذا قالوا إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش، إذا كتبت قمش إذا حدثت فتش، ما معنى هذا؟ قال إذا كتبت قمش اكتب كل شيء ماكو مشكلة، اكتب حتى لا يضيع، إذا كتبت قمش اكتب كل شيء حتى لا يضيع، لكن إذا جيت تحدث لا تحدث إلا بما صح، إلا بما ثبت، إلا إذا ما أخذته من الرجال وهكذا. فنفرق بين الجمع وبين الإلقاء. مثل تذكرون لما تكلمنا عن التحمل والأداء، التحمل سهل ولا لا؟ قلنا يتحمل الصغير ويتحمل الكافر ويتحمل، واضح؟ لكن العبرة في ماذا؟ وقت الأداء، العبرة في وقت الأداء هي التي يكون عليها الاعتماد. نعم، وجاز للموجود عند الطبري وشيخ للإبطال ما لا تحذري، وما يعم مع وصف حصري كالعلماء يومئذ بالثغر، فإنه إلى الجواز أقرب. قلت عياض قال: لست أحسب في ذا اختلافا بينه ممن نرى أو ممن يرى إجازة لكونه من حصري. يعني يقول إذا ضيقت وقيل بدل ما يقول أجزت لكل الناس، لعامة المسلمين، لمن قال لا إله إلا الله، يقول مثلا أجزت لأهل الثغر، أجزت للعلماء علماء الحديث مثلا، أجزت لأسرة فلان، هنا إيش يمكن حصرها؟ ضيقت، نعم ضيقت، يمكن حصرها. فإذا كان كذلك فيقول القاضي عياض: أحسب أنه لم يختلف أحد في جوازه من يقول بجواز الإجازة، يقول الذين يقولون بجواز الإجازة ما أتصور أن عندهم مشكلة هنا، لأن حدد المجاز له، هو الإشكالية أنه لم يحدد المجاز له، أطلقت هكذا لكل الناس، لكل المسلمين، لمن قال لا إله إلا الله، لأهل الكرة الأرضية، للناطقين، يقول يعني عدد كبير جدا هذا لا ينحصر. لكن إذا قيدت لأهل الثغرة، للمجاهدين، لعائلة كذا، يعني تكون إيش؟ قيدت نوعا ما. نعم، نعيدها. يقول: وما يعم مع وصف حصري كالعلماء يومئذ في الثغر، يعني مو بس الثغر، العلماء الذين في الثغر، قيدها تماما. فإنه إلى الجواز أقرب. قلت عياض قال: لست أحسب في ذا اختلافا بينهم ممن يرى إجازة لكونه منحصرا. إذن هو الاعتراض على ماذا؟ الإطلاق، أي الإطلاق، هذا التعميم، هذا غير مقبول. يعني إذا حصرت قيدت لا مانع، إذا حصرت قيدت فلا مانع. الرابع يقول: والرابع جهل بمن أجيز له أو ما أجيز، كأجزت أزفله بعض سماعاتي كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه، ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح، أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان، وتنبغي الصحة إن جملهم من غير عد وتصفح لهم. هذا النوع وهو النوع الرابع من الإجازة، يقول: الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجزت أسفله. الجهل بمن أجيز له أو الجهل بمن أجيز، يعني شفت أول واحد شنو معين لمعين ولا لا؟ هذا مجهول لمجهول، عكس الأول، عكس الأول، مجهول لمجهول، مجهول لمجهول. هذا النوع الرابع. قال: الرابع الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز، يعني أجيز له الشخص أو ما أجيز الكتب، يا الجهل بهذا أو الجهل بهذا، كلا الأمرين مجهول. كأجزت أدفل، أدفل يعني كذي يقول أجزت جماعة من الناس. شنو أجزت جماعة من الناس؟ أدفل يعني عدد كبير من الناس. أجزت أدفل، أجزت جماعة من الناس، ما يصح، ما يصح أجزت جماعة من الناس حتى تحدد من هؤلاء الناس. يعني الآن لما أقول لك من أعيش هنا مثلا، أجزت بعض أهل المسجد، ما يصح، من البعض؟ حدد هؤلاء البعض. أنا قد يقول لي قائل منكم أنا كل لبنان، أنا لا لبنان، حدد. طيب، فهذا المجهول للمجهول، هذا النوع الرابع. نحن ما نتكلم عن الإجازات المقبولة، نتكلم عن الإجازات بشكل عام، المقبول منها والمرفوض. طيب، والرابع الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجزت أزفله. طبعا لما يقول المجهول لمجهول، المجهول الأول أجزت بعض الناس، هذا بالنسبة المجاز له. أما المجاز نفسه يقول أجزت بعض مسموعاته، يعني لو واحد جاء وقال أجزت بعض مسموعاتي لبعض الناس، مجهول في مجهول، صح ولا لا؟ أجزت بعض مسموعاتي هذا مجهول، لبعض الناس هذا مجهول ثاني. فالمجاز له مجهول والمجاز مجهول. فأجزت لبعض الناس، أو أجزت عفوا بعض مسموعاتي لبعض الناس، مجهول لمجهول. هذا هو النوع الرابع. يقول: والرابع الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجزت أزفله بعض سماعاتي كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه. مثلا أقول أجزت محمدا، في سبع اسمهم محمد، سبع كلهم اسمهم، إذا نفس الشيء صار مجهول. لا، لما أقول أجزت محمدا، كم مسلم محمد على وجه الأرض؟ ها رأيك؟ مليون. زين، مسلم على الجنة اسمه محمد. فأنا لما أقول أجزت محمد وفي أكثر من واحد اسمه محمد، يقولون ما طبنا ولا غدا الشر، يعني ما عرفنا من المجاز له الآن، ما عرفنا. وإذا قلت أيضا بعض مسموعاتي كذلك لم نعرف المجاز، إذا لا عرفنا المجاز ولا عرفنا المجاز له. كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه، يعني هذا الاسم ليس على من عليه، وإنما في غيره لهم نفس هذا الاسم. ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح، لأن لم يحدد من الذي أجاز. حتى لو قلت محمد بن عبد الله، شوف كم واحد محمد بن عبد الله، محمد بن خالد، طلع عندي أكثر من واحد محمد بن خالد، يصير ولا ما يصير؟ أقول لكم طرفة. كنا مرة أو لحظة، والله أنا وهمت الآن كأني لم أحضرها لأنها نقلت لي. نعم، كان خالي رحمه الله تبارك وتعالى، هو رجل كبير بالسن، توفي رحمه الله، فنادى قال: يوسف. فواحد من الجماعة قال: سم. نعم. قال: لا، أنا يوسف الخميس. قال: أنا يوسف الخميس. هو ولد اسمه يوسف، وهذا من الجماعة اسمه يوسف. قال: أبي يوسف الخميس. قال: أنا يوسف الخميس. قال: أبي يوسف عبد الله الخميس. قال: أنا يوسف عبد الله الخميس. قال: أبي ولد شيخة. قال: أنا أم شيخة. قال: أبي ولدي. طب ليش؟ قال: أبي ولدي. فتصور أنت هذا اسمه يوسف عبد الله الخميس وهذا اسمه يوسف عبد الله الخميس وهذا أم شيخة وهذا أم شيخة. طيب يعني كلاهما يوسف عبد الله الخميس وأم شيخة. فهذا يقول يوسف رد عليه قال أبي يوسف الخميس قال يوسف قال يوسف عبد الله الخميس قال يوسف عبد الله قال أبي ولد شيخة قال قال أبي ولدي. فإذا إنسان إذا قال أجزت ليوسف وفي أكثر من يوسف ما تحدث قال يوسف العبد العزيز في أربع يوسف العبد العزيز ما تفهم شيء. قال يوسف العبد العزيز مثلا القطان وفي سبعة يوسف العبد العزيز القطان ما تفهم شيء. إذا لابد إيش أن يذكر اسمه بحيث يتضح بحيث يتضح لا يكون يعني غير واضح. كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه يعني سواء الشخص أو الكتاب أفضل كتاب نفسه يعني يقول أجزت السنن أي سنن في سنن بن ماجه سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي سنن الدارمي سنن الدارقطني أي سنن تريد لابد تحدد إيش السنن أي سنن أجزت المسند أي مسند مسند أحمد مسند أبي يعلى مسند الشاشي مسند الطيالسي لابد أن يحدد. إذا لم تحدد المجاز والمجاز له. طيب كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه ثم لما يتضح لم يتضح المراد من الشخص من وما هو الكتاب مراده من ذاك فهو لا يصح. إذا لا تصح الإجازة هنا إذا لم يتضح المراد من المجاز ومن المجاز له. أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان يعني إذا سمي وبين قال يوسف وأشار إليه خلاص وضح الأمر ملازم من أي يوسف لأن أشار إليه. المهم أن يأتي بدلالة تدل على مراده أن نعرف مراده أن نعرف مراده. قال وتنبغي الصحة إن جملهم من غير عد وتصفح لهم يعني تنبغي الصح إن جملهم يعني إن قال شو جمل يوسف يواسف أو اليوسفيون ها خلونا على العباد الاسمها أسهل أجزت العباد مثلا هنا ما يضر عدم معرفتهم لأن أي واحد اسمه عبد الله وعبد العزيز مثل لو قلنا قبل قليل العلماء في الثغر صحت ولا تصح قال تصح لأن حددت كيف لو قلت الآن أجدت للعبادلة يلا اللي منكم اسم عبد الله وعبد العزيز اسمه عبيدة يرفع يده كم واحد الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. طيب إذا حددت ولا ما حددت حددت يعني ذكرهم بما يتضحون به وتنبغي الصحة إن جملهم من غير عد وتصفح لهم يعني هذا إن جملهم أي جميع من يشملهم هذا الاسم أو يشملهم هذا أو أقول كل المسانيد أو كل السنن أجزت بجميع السنن أو أجزت بجميع المسانيد كذلك يصح هذا ولا شيء فيه. ضعته الاختبار يبين يلا مو لازم بالترتيب اذكروا لنا نوع من أنواع الإجازات التي ذكرناها الآن اللي لا يعرف عيده نعم معين لمعين ثاني مجهول لمجهول الشخص غير محدد والعلم محدد غير محدد الشخص والعلم محدد. إذن هذه الإجازات الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. طيب والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاءها الذي أجازه أو غيره معينا والأولى أكثر جهلا وأجاز الكل مع أبو يعلى الإمام الحنبلي مع ابن عمروس وقال ينجلي جهل إذ يشاؤها والظاهر بطلانها أفتى بذاك الظاهر. قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة وإن يقل من شاء يروي قربا قربا ونحوه الأزدي مجيزا كتبا أما أجزت لفلان إن يرد فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد. إذن هذا النوع الخامس من الإجازة. وكما قلت لكم قد تجد بعض أهل العلم يجعل قسمين قسما أو يجعل قسما قسمين، فالأمر يعني ليس عن قضية قضية يعني مجرد تقسيمات فقط، لكن في النهاية أهم شيء الحكم، حكم هذه الطرق هل تقبل معها الرواية أو لا تقبل معها الرواية. طيب الخامس قال التعليق في الإجازة بمن يشاء الذي أجازه، يعني يقول أنا أجزتك على أن تجيز من تشاء، أجز من تشاء، أجزتك وأجز بها من تشاء، أجزتك وأجز بها من تشاء. طيب أو غيره معينا والأولى أكثر جهلا، يعني هذه أكثر جهلا، يعني لما تقول لا أجزتك واضح، لكن لما تقول لا أجزت من تشاء يعني أنت خذها وقول أجازك فلان، يعني أنا أجزت عبد الله وقلت له أجز من تشاء عني، يقول لا جتك إجازة من فلان، جاءتك إجازة من فلان، فهذه يقول عنها. والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاءها الذي أجازه أو غيره معينا، والأولى أو عفوا الأولى أكثر جهلا وأجاز الكل، يعني أجاز هذا وأجاز الثانية، الثانية أكثر جهلا. طيب يقول مع أبو يعلى الإمام الحنبلي، هو الفراء أبو يعلى الفراء الحنبلي أجاز الجميع، يقول مع ابن عمروس وقال ينجلي الجهل إذ يشاء، يقول الآن مجهول لكن وقت الإجازة يكون شنو؟ لأنه سيحدد، يقول لشخص أجزت كذا صار إيش؟ صار معلوما، فانجلى يعني الجهل بالشخص. يقول هو الآن يقول مشكلة الذين يمنعون، يقول لأن أجازها لمجهول، قال طيب الآن مجهول لكن وقت الإجازة أهم شيء، راح يجيزها المجهول للمعلوم، لمعلوم يعني راح يجيك شخص بعينه يقول أجزتك أو أجازك فلان، أنا الوسيط بينكما، وأجاز صار معلوما ولا مجهولا الآن؟ صار معلوما، يقول العبرة بالوقت، وقت الأداء يكون معلوما. يقول أو غيره معينا والأولى أكثر جهلا وأجاز الكل مع أبو يعلى الإمام الحنبلي مع ابن عمروس اللي هو أبو الفضل وقال ينجلي الجهل إذ يشاؤها والظاهر بطلانها، أفتى بذاك طاهر، يعني إذا وصلت لهذه المرحلة طيب فابن طاهر لم يجز هذه، قال أنها إيش؟ أنها باطلة. أبو الفضل عمروس وكذلك الفراء أبو يعلى الحنبلي أجازوها، لكن ابن طاهر رفضها، قال لأن هذه الإجازة يعني الأصل فيها من المجهول إلى مجهول، مجهول إلى مجهول. طيب ثم قال قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجازك الثانية المبهرة، ابن أبي خيثمة رحمه الله تعالى فعل هذا، قال لشخص أجزتك وأجزت من تجيزه، يعني بحث خلاها. طيب قال أجزتك وأجزت من تجيزه، أي إنسان تجده احتسب فيه وتحسن فيه الظن وحريص على طلب العلم قل له هذه إجازة مني له وأنت الوسيط بيننا. وإن يقل من شاء يروي قربا ونحوه الأزدي مجيزا كتب أما أجزت لفلان إن يريد فالأظهر الأقوى جواز فاعتمد، يعني يقول لك مثلا اذهب إلى فلان قل له إني أجزته إذا شاء، فقال شئت أو قبلت يقول تصح هذه الإجازة. إذا الآن كم بقي الأذان؟ ها؟ بعد تونا صحيح. إذا الآن خذنا خمسة أنواع. طيب هذه هذه الأنواع الخمسة المعتمد منها النوع الأول هو المعتمد، والثاني أيضا مقبول، أما الثالث والرابع والخامس الأكثر على ردها. الثالث والرابع والخامس. طيب، إذن نقف هنا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.